بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الفتح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. ثم ذكر رواية عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: هما قاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فذكر في هذه الرواية كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل كيف كانوا يصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في ذهاب الإنسان من منى إلى عرفة، من منى إلى عرفة في يوم التروية ويوم الثامن من ذي الحجة. فعلى ذلك بينا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى منى في اليوم الثامن، ويصلي فيها الظهر قصرا في وقته، والعصر قصرا في وقته، والمغرب، ثم يصلي العشاء قصرا في وقته، ثم يصلي فجر اليوم التاسع، ثم يصلي فجر اليوم التاسع، ثم بعد ذلك يذهب من منى إلى عرفة. كيف يستغرق هذا الطريق؟ فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يبقى على ذلك كانوا ينشغلون بالتلبية وبالتكبير وبالتهليل، لم يقتصر الكلام على التلبية فحسب، ولكن بصفة عامة على ذكر الله سبحانه وتعالى. منها التلبية، فمنهم الملبي، ومنها أيضا التكبير، ومنها التهليل. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وأقر الصحابة على ما كانوا يصنعون. يبقى أقر الصحابة على ما كانوا يصنعون، فلا يعيب أحدنا على صاحبه، فكان لا يعيب أحدنا على صاحبه. المكبر يكبر ولا ينكر عليه، وأيضا من الملبي يلبي ولا ينكر عليه. يبقى لم يقتصر الذكر على التلبية فحسب، لم تقتصر الذكر على التلبية في حسب، ولكن يبقى إن أراد أن يكبر، إن أراد أيضا أن يذكر ربه سبحانه وتعالى سواء بالتهليل أو التحميد أو التكبير، فله ذلك الأمر ولا ينكر عليه. وده بيان أيضا لسعة الشريعة وعدم التضييق، سعة الشريعة وعدم التضييق. يبقى من أراد يعني أن يكبر ذكره أن يكون تكبيرا كبر، أراد أن يكون لبيا لبى. يبقى في الطريق ومن منى إلى عرفات، من منى إلى عرفات. وأيضا فيها بيان أن الإنسان يعني كان سعى من منى قاصدا عرفات، ولكن مع ذلك هو قاصد عرفات، ولكن كيف ينشغل في طريقه بذكر الله سبحانه وتعالى. ودي طبعا إشارة دايما أن الإنسان قد يعني يذهب إلى مكان ما أو يقصد مكان ما، فقد ينشغل بالسير إلى في هذا الطريق ليصل للمكان، وبالتالي على ذلك لا يستثمر هذه اللحظات أو الوقت الذي يمضي في ذلك السير حتى يصل إلى بغيته أو إلى مقصده. ولكن هذا يعلمنا يبقى ذهب غدا من منى إلى عرفات، ولكن كيف كان ينشغل بذكر ربي سبحانه وتعالى. يبقى ينشغل بذكر ربي دائما كده حال الإنسان ان هو لو قصد اي مكان ما فبينشغل ان هو بيسير في الطريق ولا ينشغل الا ايه حتى يصل ذلك المكان. لا، كيف استثمر هذه الاوقات؟ وهذا الذكر لا يعطل الانسان ابدا عن الوصول الى مبتغاه او الى مقصده، بل حيعين الانسان عندما ينشغل بذكر ربه سبحانه وتعالى. ده بيعلمنا ان مفيش وقت مغدر عند المسلم، مفيش وقت مغدر، والا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الصحه والفراغ، قلنا يعني مفيش عرقله لما يسير في الانسان في الطريق ويعني لسانه لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، ولا يمل ولا يسأل من ذكر ربي سبحانه وتعالى، لا يعطل الإنسان عن الوصول إلى مقصده أو إلى المكان الذي أراد. يبقى غدا من منى إلى عرفات دي مسافة، هذه مسافة لو صار الإنسان فيها على أقدامه لا قطع فيها الساعات حتى يصل إلى عرفات، ولكن مع ذلك هذا ليس بالوقت المهدر، فهذا الوقت يستثمره في ذكر رب سبحانه وتعالى، سواء كانوا بالتلبية أو كان بالتكبير أو بذكر رب سبحانه وتعالى بصفة عامة. قال: ولا يعيب أحدنا على صاحبه، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. ثم ذكر رواية عن سالم رحمه الله قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه، كما يقول سالم يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيد على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة، يعني بداية توقيت دخول عرفة، بداية توقيت دخول عرفة. فكما يحكي لنا سالم رحمه الله قال: كتب عبد الملك، عبد الملك بن مروان، إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، وعبد الملك بن مروان اختار ابن عمر أن يكون أمير هؤلاء في الحج، أمير هؤلاء في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه، كما يقول سالم ابنه، يوم عرفة حين زالت الشمس. يبقى ده كان بداية توقيت الظهر لما زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، عند الخيمة التي يقعد فيها أو يمكث فيها الحجاج، فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ الحجاج بيسأل عبد الله بن عمر ويناديه بكنيته، قال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنة. إذا أردت السنة يبقى دخول عرفات يبدأ في ذلك التوقيت، يبدأ في ذلك التوقيت. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما ذهب إلى عرفات يبقى كان قبل الزوال ضربت له قبة فقعد فيها حتى إذا كان الزوال دخل عرفة، دخل عرفة. يبدأ بداية التوقيت أو دخول عرفات يبدأ مع الزوال. فلذلك صعد سرادق الحجاج فخرج عليه من حفة معصفرة، فقال: ما لك عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنة. إذا أردنا بقى أن نحن نصيب السنة، دائما حرص الإنسان على إصابة السنة في أمثلة في مثل هذه المواضع. معلوم طبعا كما بينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يدقق النظر في الأفعال والأقوال وكذلك في الأزمنة التي يتمم فيها هذه الأفعال. فقال: الرواح أي الدخول الآن إلى عرفات. يبقى قعد في نمرة، نمرة دي يبقى موضع خارج عرفات، موضع خارج عرفات. يبقى وبالتالي يبقى عند الرواح أو عند الزوال يبقى يبدأ في دخول عرفة، يبدأ في دخول عرفة. فلذلك قال: فأنظرني حتى أفيد على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، قال سالم فصار بيني وبين أبي، حجاج صار بين عبد الله بن عمر وبين ولده سالم، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. سالم ابن عبد الله رحمه الله بيقول للحجاج إن كنت تريد السنة يبقى السنة في الدخول إلى عرفات، وفي السنة أيضا في مسألة الخطبة في يوم عرفة. قال إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة، يبقى لا يطول الخطبة، وعجل الوقوف بعرفات، عجل الوقوف بعرفات. طبعا في هذا التوقيت الإمام بيصلي بيخطب في الناس ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، وبعد ذلك بيقف الناس بعرفات. قال فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، الحجاج بينظر إلى عبد الله، هل هذا صحيح ما قاله سالم؟ فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، قال صدق، كنت تريد السنة فعليك أن تقصر الخطبة وتعجل في الوقوف. قال باب التهجير بالرواح يوم عرفة، أي يبقى تعجيل الوقوف بعرفات. دخول عرفات يبقى بيبدأ مع الزوال، والإمام بيخطب في الناس ويصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، وقال فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الوقوف على الدابة بعرفة، قال باب الوقوف على الدابة بعرفة. ثم ذكر رواية عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قال فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فشرب. يبقى الوقوف على الدابة بعرفة، وبينا في أيضا ترجمة سابقة باب صوم يوم عرفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم عرفة، وأن صوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، ولكن السنة بالنسبة للحجيج هو الفطر في ذلك اليوم. قلنا لماذا؟ حتى يتمكن من الدعاء والذكر، يبقى عرفة فيها شغل، يبقى في دعاء، في ذكر، في استغفار، في تلبية، كل ذلك يتطلب اليقظة والنشاط عند الإنسان، اليقظة والنشاط عند الإنسان. فلذلك ما يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب الوقوف على الدابة بعرفة، باب الوقوف على الدابة بعرفة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم غدا راكبا، يعني غدا من منى إلى عرفة راكبا، قلنا لماذا؟ حتى يعني يتمكن من أداء تلك العبادات بنشاط، حتى يؤدي تلك العبادات بنشاط. ذكرت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال أنه صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيري فشرب. الشاهد من كده وهو واقف على بعيري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف على بعيري حتى يكون بارزا للناس، حتى إن كان هناك من كان عنده سؤال أو مسألة أو إشكال يبقى عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الناس يحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، وبالتالي كان على بعيره حتى يكون بارزا للناس، حتى يراه من كان قريبا وبعيدا، ومن كان عنده حاجة أو مسألة يبقى كان من الميسور أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده موقف العالم دايما في أمثال هذه المواقف، يبقى الناس يحتاجون إلى العالم في مواطن من ذلك الموطن، هنا بينتاب الإنسان بعض إشكاليات أو بعض أمور فأراد أن يسأل في ذلك، سواء كان رجل أو امرأة، يبقى قد تحيط المرأة في ذلك التوقيت وهي لا تدري ماذا تصنع، لا تدري ماذا تصنع، فعلى ذلك العالم إن كان بارزا يبقى فيه سهولة ويصرف الوصول إليه حتى يعرض عليه أي مسألة تعرض للإنسان. فلذلك كان واقفا على بعيره وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح اللبن، فعلى ذلك علموا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم. يوقف على الدابة بعرفة طالما أن الدابة تتحمل، أن الدابة تتحمل، وكذلك يبقى الوقوف على الدابة بعرفة حتى يكون بارزا. وبالتالي يبقى العالم يعني لا يختفي عن أنظار الناس في ذلك التوقيت. قلنا لماذا؟ أنهم يحتاجون أن يسألونه فيما أشكل عليهم أو فيما يتعرضون له من مسائل. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، وبيقصد بكده الجمع بين الظهر والعصر. يبقى الظهر والعصر يجمع بين صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، قصرا وجمعا بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. مقصد الإمام البخاري رحمه الله في هذا العرض، هل يا ترى الجمع بين الصلاتين يتوقف على صلاة الإنسان مع الإمام، أم لو فاتته الصلاة مع الإمام هل يجمع بين الصلاتين أم يصلي كل صلاة في وقتها؟ فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما، جمع بينهما. كأن يا ترى دي بيبقى زي النسك، يبقى صلاة الظهر عصر جمعا وقصرا، سواء صلى مع الإمام أو صلى منفردا. وأن البعض قال من لم يصلي مع الإمام على ذلك لا يجوز له الجمع، ولكن الإمام البخاري رحمه الله أشار بفعل ابن عمر. وطبعا ابن عمر وكان أحرص الناس على السنة، أحرص الناس على السنة، فكان إذا فاتته الصلاة مع الإمام في يوم عرفة يبقى صلى منفردا وجمع بينهما. صلى يبقى سواء كان مع أناس أو صلى منفردا وجمع بينهما، يبقى الجمع بين الصلاتين بعرفة سواء صلى منفردا أو صلى مع الإمام. ثم ذكر رواية عن سالم رحمه الله أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استأل في ذلك ابن شهاب رحمه الله، قال لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ فقال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. يبقى الأصل كده لو صلى مع الإمام جمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، وإن صلى منفردا إن فتته الصلاة مع الإمام فعند ذلك يجمع بينهما كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر هذه الرواية عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن الحجاج ابن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. بيسأله يا ترى ماذا يصنع في يوم عرفة، ماذا يصنع في هذا الموقف؟ قال أن يهجر بالصلاة، يعني يصلي الصلاة في بداية توقيتها، أن يصلي الصلاة في بداية التوقيت، يدخل عرفة مع الزوال ويبدأ بالخطبة ويقصر في الخطبة ويهجر بالصلاة، يصلي الصلاة في بداية الوقت، يصلي الصلاة في بداية الوقت. فقال عبد الله بن عمر صدق. يبقى ذا كلام سالم موجه إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. السنة هو أن نجمع بين الظهر والعصر. قال ابن شهاب رحمه الله لسالم ابن عبد الله أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنة؟ يعني لا نتحرك إلا بالسنة، يعني لا نتحرك إلا بالسنة. هذا ليس من قبيل الرأي، ليس من قبيل الرأي، ولكن لا نتحرك الإنسان إلا من خلال السنة. وبينا أن دائما مرتكز ابن عمر رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دائما آية دي فعلا لو كانت هي منطلق الإنسان هتوفر إنسان يعني الكثير من الأمور. ليه؟ بيبقى دايما هدفه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك وبيبحث دايما عن السنة ويفتش عن السنة، يبحث ويفتش عن السنة، يضرى في هذا الموقف ماذا قالت السنة، في موقف آخر ماذا قالت السنة. همه دايما هو قراءة السنة في أي موقف يتعرض له الإنسان، في أي موقف يتعرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قلنا ده من رحمات الله عز وجل، هذا من رحمات الله عز وجل. يبقى المطلوب مني أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يعني لم تتعدد الأشخاص ولكن شخصية واحدة، أنا مطالب باتباعها، مطالب أن أحاكي هذه الشخصية في أقوالها وأفعالها، هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على ذلك هتقتصر على الإنسان أشياء كثيرة، وبالتالي على ذلك يبقى هدف الاتباع، يبقى ابحث وفتش دايما عن السنة، أي موقف يتعرض له الإنسان يبقى على ذلك. يعني لا توجد الرأي في ذلك، يعني لا توجد الرأي، ولكن عود دايما إلى السنة، يبقى ماذا قالت السنة في هذا الموطن. لذلك سالم ابن عبد الله رحمه الله مسألة فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا السنة؟ يعني احنا بنتبع إلى السنة، يعني فده مرتكز الإنسان، ده مرتكزه، يبقى احنا بنسير في طريق، يبقى كيف أقطع هذا الطريق؟ وإن عرض للإنسان عارض في الطريق ده كيف تصرف مع ذلك العارض؟ يرجع كده للسنة، السنة تحكي لنا، تحكي لنا كيف نتصرف في أمثال هذه المواقف. فمنطلق الإنسان دائما يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بينا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة ذكر، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر باب تالي قال باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أقوال وأفعال، يبقى نحاكي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وده طريق النجاة، يعني هذا أقصر الطرق، وده طريق النجاة، وده طريق الموصل إلى الجنة. ثم ذكر الباب التالي قال باب قصر الخطبة بعرفة، قال باب قصر الخطبة بعرفة. فذكر رواية عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، يبقى ده كان أمرهم في الحج، وده كان باختيار عبد الملك بن مروان. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم، قال أنظني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فصار بيني وبين أبي، يقول سالم بن عبد الله رحمه الله، فصار الحجاج بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعد الوقوف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق. يبقى سالم بن عبد الله رحمه الله وجه هذا الكلام إلى الحجاج، قال إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. يبقى أراد يصيب السنة يبقى التأجير والوقوف بعرفة ويبدأ مع الزوال، يبقى ده التوقيت، إدارة السنة الآن، يبقى الآن ندخل إلى عرفات. الكلام ده لما وصل قبل الزوال إلى عرفات يبقى بيمكث خارجا، تضرب له الخيمة أو القبة ويمكث فيها لغاية لما يجي وقت الزوال الآن، يبقى ده عشان نبقى نصيب السنة الآن هو الدخول إلى عرفات. في عرفات يبقى إذا أردت السنة فعلى ذلك كان عليه أن يقصر الخطبة ويعجل الوقوف. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما صدق، أي صدق سالم فيما قال، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. ثم ذكر قال باب التعجيل إلى الموقف، باب التعجيل إلى الموقف، وكما يعني بينا في روايات السابقة التعجيل إلى الموقف يبقى معناها فيقصر الخطبة ويعجل الوقوف، وإنه يعني أدي التهجير في الوقوف بتجيب رواحهم عرفة، وكذلك أيضا أن يعجل الوقوف بعرفات، وده يتطلب أن يقصر الخطبة ويعد الوقوف بعرفات. قلنا طبعا فيها الدعاء والذكر والتلبية والتكبير والتحميد والتهليل، يعني ينشغل الإنسان بذلك أو في هذا الموقف بهذا الذكر، وأن يقبل على رب سبحانه وتعالى بنشاط. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الوقوف بعرفة، قال باب الوقوف بعرفة، فذكر رواية عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه عن جبير المطعم رضي الله عنه قال كنت أطلب بعيرا لي، وكان لسه ما زال على الكفر، يعني جبير المطعم رضي الله عنه كان ما زال على الكفر، قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، ما فما شأنه هنا؟ ثم ذكر رواية أيضا عن عروة رحمه الله قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش، قال والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل رجلا الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا، وكان يفيد جماعة الناس من عرفات ويفيد الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيد من حيث وفاض الناس، قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا إلى عرفات. قال باب الوقوف بعرفة، فذكر الرواية الأولى رواية عن جبير المطعم رضي الله عنه وكان على ما زال على كفره يحكي ذلك الأمر، قال أضللت بعيرا لي فخرج لطلبي فذهبت أطلبه يوم عرفة، كان الكلام ده يتوافق مع يوم عرفة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنها هنا؟ اللي وقفوا هذا الموقف بعرفة، وكان الحمص هم قريش أساسا، يبقى لا يقفون مع الناس بعرفات، لا يقفون، ولكن وقف يقف بجمع بمزدلفة، ولأن قريش كانت تخرج من الحرم، يعني ما كانش تخرج من الحرم، فعرفة دي خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، فالناس يقفون بعرفات، أما قريش وما ولدت فكانوا لا يقفون بعرفات، يقفون بجمع أي بالمزدلفة، هنا أنهم كانوا لا يخرجون من الحرم. فلذلك لما رأى جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة قال هذا والله من الحمص، ده من قريش، فما شأنها هنا؟ إلا إيه اللي خلاه يقفها هنا؟ وبعد ذلك علم أن هذا من المناسك الوقوف بعرفات، وأنه لا يفرق، ليس هناك فرق بين قريش وغير قريش في ذلك الأمر. هذه من المناسك، هذه من المناسك، وهذه من الأركان، سواء كان يعني على أهل قريش أو غيرهم. قال عروة رحمه الله كان الناس يطوفون في الجارية عراة إلا الحمص، لما كانوا يطوفوا بالبيت يبقى الناس كانوا يطوفون عراة إلا الحمص إلا أهل قريش، والحمص قريش وما ولدت، الحمص مين؟ قريش ولدت، يبقى أهل قريش، وكذلك أيضا كل ما ولد من ولد من أم قرشية، يبقى لو كانت أم قرشية تزوجت بغير قرشية، يبقى على ذلك كل ما ولد من أم قرشية يبقى على ذلك كان من الحمص. فقال وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، يبقى لما كان بيجي الناس من خارج مكة من غير قريش يبقى كيف يطوفون؟ والله لو كان يعني أعاروا أحد قريش أحد أهل قريش ثوبا يطوف فيه يطوف فيه، إن لم يجد يبقى يخلع هذا الثياب ويطوف عريان. وكذلك ده الحال بالنسبة للنساء أيضا، يبقى المرأة إن لم تجد من نساء قريش من يعطيها ثوبا يبقى تطوف أيضا عريانا. قال يعطي الرجل رجل الثياب يطوف فيها، تعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا. يبقى ليه كانوا يطوفون عرايا؟ الكلام ده مش أهل قريش، يبقى أهل قريش كانوا يطوفون في ثيابهم، ولكن كل من ورد خارج قريش لا يجوز أن يطوف بالثياب بثوبه، ولن أراد أن يطوف بثوبه بثياب يبقى يستعير ذلك الثوب من أهل مكة من قريش، قلنا ليه؟ لأن الثياب نجسة أو ثياب يعني نقول ارتكب فيها الأثام والمعاصي، فعلى ذلك لا يجوز أن يستصحب ذلك في طوافه. كان يخلع ويطوف عريانا سواء كانوا رجالا أو نساء طالما لم يجد من يعير ثوبا من أهل قريش. قال فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيد جماعة الناس من عرفات، كل الناس تطوف من عرفات أو تفيد من عرفات، ويفيد الحمص من جمع. قلنا ليه؟ لأنهم أن قريش كانت تتخرج من الحرم، فكانوا يفيدون من جمع أي من مزدلفة، وباقي الناس يفيدون من عرفات. قال وأخبرني أبي، يبقى يقول عروة بن الزبير وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس. يبقى كله سواسية، كله سواسية، كانوا يفيدون من جمع فدفعوا إلى عرفات. لذلك باب الوقوف بعرفة، وده ركن من أركان الحج على الجميع، يتساوى فيه الجميع، يتساوى فيه جميع، لا فرق بين قرشي وغير قرشي، كلهم سواسية في الوقوف بعرفة لأنه ركن من الأركان. ثم ذكر الباب التالي، باب السير إذا دفع من عرفة. قال باب السير إذا دفع من عرفة، لما وقف بعرفات وحيدفع من عرفات إلى المزدلفة، فمن عرفات إلى المزدلفة، والكلام ده بيكون بعد غروب شمس اليوم التاسع. غروب شمس اليوم التاسع يبقى هندخل في ليلة النحر، يبقى دي ليلة اللي هي ليلة النحر. يبقى السير إذا دفع من عرفة، يبقى من دخل عرفات بالنهار يبقى يتطلب أن يقف جزءا من الليل، جزء من الليل، يبقى تغرب عليه الشمس هو بعرفات، يبقى على ذلك جمع بين الليل والنهار، فيدفع من عرفات إلى المزدلفة، يدفع من عرفات إلى المزدلفة، وطبعا بيقف بعرفات فبيدخل ليل المغرب، لكن لا يرفع فيها الأذان، لا يرفع الأذان في عرفة، يبقى الأذان يرفع بعرفة في هذا اليوم للظهر والعصر فقط، وإحنا هندفع من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، يبقى دخل وقت الغروب، دخل وقت الغروب، يمضي بعض الوقت يعني حتى نتمكن، ومع ذلك لا يرفع فيها الأذان، الأذان في هذا اليوم للمغرب لا يرفع إلا بجمع، إلا بالمزدلفة، إلا بالمزدلفة، فيبقى يعني حتى لا نظن طب إحنا جاعنا المغرب هيرفع، لا يرفع الأذان، مسجد نمرة ده هيرفع فيه الأذان في يوم عرفة في للظهر والعصر، أما المغرب فلا يرفع فيه الأذان. فقال باب السير إذا دفع من عرفة، يبقى متى يدفع من عرفة؟ يدفع بعد غروب الشمس، يعني حتى يكون يجمع بين النهار والليل. قال في رواية عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال سئل أسامة وأنا جالس رضي الله عنه، سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال هشام النص فوق العنق. قال فجوة أي متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. قال مناص ليس حين فرار. قال السير كيف، صفة السير إزاي، كان بيسير إزاي من يدفع من عرفات إلى المزدلفة، وأيضا كان راكبا، كان راكبا، يبقى الأفضل أداء المناسك راكبا، أداء المناسك راكبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كذلك أيضا حتى يكون به النشاط، فلا يوجد نفسه في الطريق ويكون بنشاط حتى يستطيع أن يكون ملبيا، والاستغفار والذكر طبعا الدائم. فلما سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه قال عروة رحمه الله أن سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حج الوداع حين دفع، حين بقى يدفع من عرفات إلى المزدلفة. قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. الأساس لما كان بيسير يبقى كان بيسرع السير، يعني بيسرع السير، وإذا وجد فجوة متسع كده يبقى حتى طبعا لا يكون في إذاء للناس، الناس طبعا بتدفع في ذلك التوقيت بيبقى عدد كبير، كم غفير من الناس، فعلى ذلك كان يسير العنق، يسير العنق يعني ما بين الإبطاء والإسراع كده، يعني كان بيسرع الخطوة، بيسرع يا بيه، بيسرع الخطى. وإن وجد نص فجوة متسع كده كان يعني يسير النص، إذا وجد فجوة، إذا وجد فجوة متسع فكان يسير النص، يعني يحرك الدب على أقصى سرعة، حرك الدب على أقصى سرعة. زي ما احنا بنشوف كده مثلا سنوا في الطريق في زحام، يبقى صاحب السيارة بيسير بطيئا، فإن وجد فرجة متسع فعل أو فراغ يبقى بيسرع في هذه الفجوة. فكذلك إذا وجد فجوة نص، أي أسرع، يبقى حرك الدبة بحيث أن تسرع بأقصى سرعة. يبقى ده أساسا ليه؟ لأن الغرض الوصول إلى المزدلفة، الوصول إلى المزدلفة. يبقى حسب يعني حال الطريق، حسب حال الزحام، حال الزحام. احنا بينا قبل ذلك في أول طواف يطوف فيه الإنسان بالكعبة بالنسبة للرجال يبقى فيها الرمل، الرمل يبقى حيسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، لكن كان هناك زحام حيترك هذه الهيئة، يبقى لا يرمل، قلنا السبب الزحام فلا يستطيع عند ذلك أن يرمل، فبيترك الرمل ليه؟ هنا لأن مع الرمل ممكن أن يحتك أو يصطدم ببعض الناس، وترك الإذاء واجب، فبتترك هذه الهيئة أو هذه السنة من أجل ذلك الواجب عندما تتزحم الأمور. كان يسير العنق يبقى بيسرع الخطى كده، طالما أن طبعا بيسرع الخطى هو راكب على الدابة، راكب على الدابة، فعلى ذلك. لكن لما يجد فجوة مكان متسع يبقى كان إذا وجد فجوة نص، أي حرك الدابة يعني حتى تسير بأقصى سرعة لها. قال هشام النص فوق العنق فجوة أي متسع، والجميع فجوات وفجاون، وكذلك ركوة وركاون، منص ليس حين في الرأس. ثم ذكر الباب التالي، باب النزول بين عرفة وجمع. قال باب النزول بين عرفة وجمع، ذكر رواية عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال الصلاة أمامك. ما ذكر رواية أيضا عن نافع رحمه الله قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. ثم ذكر رواية أيضا عن كريم مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء، فصلت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامه. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريم فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال باب النزول بين عرفة وجمع، يبقى هو بيدفع من عرفات والغرض الوصول إلى جمع أي الوصول إلى المزدلفة، ولكن كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب، يبقى قبل ما يصل إلى المزدلفة يبقى في شعب كده، فنزل في الشعب فقضى حاجته فتوضأ. الغرض من كلام الإمام البخاري رحمه الله النزول بين عرفة وجمع هذه ليست من مناسك، مقصود ذكر ذلك الكلام لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، حتى لا نظن أن هذه من مناسك، ليست من مناسك، ولكنه يعني أراد قضاء الحاجة. لو كان الإنسان بيسير في طريق يبقى من عرفة إلى المزدلفة، وأن دي مسافة، فإن احتاج الإنسان إلى قضاء الحاجة يبقى حينزل ويقضي حاجته، ولكنه لم يمكث في المكان، يعني لم يقعد في هذا المكان، ولكن كل ما فيها أنه مال إلى الشعب فبال ثم توضأ ثم ركب الدابة وانطلق أيضا إلى المزدلفة. يبقى النزول بين عرفة وجمع لما نزل بالشعب كده هذه ليست من المناسك، ولذلك قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ. يبقى ترى ليه نزل في المكان دوت؟ لقضاء الحاجة. لولا هذا الأمر لصار حتى وصل إلى المزدلفة، فلم يخذ بذلك أن ينزل في هذا المكان لأن ده داخل في النسك، لا، ولكن هو مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ. فقلت رسول الله أتصلي؟ قال الصلاة أمامك. قال الصلاة أمامك، لا، هنا ده مش موطن الصلاة، الصلاة أمامك لسه في المزدلفة. وذكر رواية عن نافع رحمه الله قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمعه. يبقى ابن عمر لما كان بيصلي المغرب والعشاء كان يصلي بالمزدلفة، يصلي بالمزدلفة. قلنا حرام ان احنا انطلقنا من عرفات بعد المغرب بعد الغروب، لكن الأذان لا يرفع بها. يبقى على ذلك طب في الطريق يصلي، في الطريق لا، هو عبال ما لما حتى يصل إلى المزدلفة يكون دخل وقت العشاء، يكون دخل وقت العشاء. لكن هذا هو النسك، يبقى أن نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بالمزدلفة، كما صلينا الظهر العصر بعرفة في هذا اليوم، وده يعني جمعا وقصرا مع الإمام. فقال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع المغرب والعشاء بجمعه، قال أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصنع كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نزل في هذا المكان لقضاء الحاجة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينزل هذا المكان حتى لو لم يكن له حاجة في قضاء الحاجة، لكن مجرد نزول النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر ينزل. أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليه؟ من أجل هذا الغالب قضاء الحاجة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بينزل في هذا المكان حتى لو لم تكن عنده الرغبة لقضاء الحاجة. طب ليه بينزل؟ لمجرد نزول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام بخاري رحمه الله يبين، يعني احنا معلوم أن ابن عمر رضي الله عنه أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا نظن أن ده من المناسك، فعلى ذلك أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله. ليس هذا في النزول في هذا المكان إلا لقضاء الحاجة، إلا لقضاء الحاجة. فلذلك حتى ابن عمر رضي الله عنهما يبقى كان يتوضأ ولكن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع، لأنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع، حتى يصلي المغرب والعشاء بجمع. وأن مع أن وقت المغرب دخل هو عشان يصل إلى المزدلفة، وأن دي مسافة، يعني مسافة من عرفات إلى المزدلفة، فعلى ذلك يبقى ولكنه يبقى يتوضأ، وما كان يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع كما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات. يبقى كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة، كان أسامة ابن زيد رضي الله عنه يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، طالما أن الدابة تطيق ذلك الأمر. فيقول أسامة ابن زيد رضي الله عنه أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة قبل ما يصل للمزدلفة أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. لا، ليس الآن وقت الصلاة، لكن الصلاة أمامك لسه هنصليها لما نصل المزدلفة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات جمع. يبقى ما صلاش المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة جمعا وقصرا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا، يعني لعله اقتصر على غسل العضو مرة واحدة حتى وصل المزدلفة، فأتى المزدلفة فصلى، يبقى توضأ وضوءا ويصلى. يبقى في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء، يبقى ده كان وضوء خفيف. يبقى وضوء معناه قالوا خفيف أي أنه يعني في الإسباغ، ولكن لعله اقتصر على غسل العضو مرة واحدة. يبقى قال أنه لما وصل مزدلفة يبقى توضأ وأسبغ الوضوء وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. يبقى هو ذاهب بقى لما حيصلي بالمزدلفة يمكث بها بعد صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، بيمكث بقى بالمزدلفة حتى يصلي الفجر ويقف عند المشعر الحرام ويدعو حتى قبيل طلوع الشمس، فبيدفع عند ذلك من المزدلفة إلى منى ليبدأ أول أعمال يوم النحر وهو رمي الجمرة. ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال كري، فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل، رضي الله عن الفضل ده أخو ابن عباس الفضل بن عباس اللي هو أخو عبد الله بن عباس أم الفضل، يعني أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، فهذا الفضل أخو ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. دي أول أعماله من النحر. يبقى التلبية يستمر من أهل بالحج في التلبية ولا تنقطع إلا عند رمي الجمرة، رمي الجمرة، ودي من أول أعمال يوم النحر. ولكن يعني هناك خطأ يعني بيقع فيه الكثير، يبقى تنقطع التلبية لكن لا ينقطع الذكر، لكن حتجد أن هذا أمر تراه يعني أن الناس قلما تجد من يذكر ربه سبحانه وتعالى، أي يكون مهللا أو غير ذلك، زي ما بنكبر كده، زي ما احنا بنكبر في الأضحى دايما التكبير، يبقى التكبير، والتكبير ده بيظل حتى عصر آخر أيام التشريق، يبقى التكبير، لكن لا علك لا تسمع تكبيرا أبدا، كأن انتهت التلبية خلاص، انتهت التلبية، لكن أنت تلبي وبعد كده يتغير الأمر، بقى التلبية هيبقى فيها التكبير. إحنا مع لما أهل الإنسان بالحج يلبي وكذلك يكبر منهم من يكبر منهم من يهلل، كل ذلك يعني جائز. إن التلبية بتنقطع مع رمي الجمرة، إذا انقطع التلبية فعلى ذلك يعود بقى للذكر بقى تكبير والتهليل لغير ذلك، لكن قلما تجد ذلك عند الناس، قلما تجد من يفعل هذا الأمر، قلما تسمع يعني صوتا كده بمسألة التكبير، مسألة التكبير. قلنا ده نتيجة يعني الجهل بالسنة، ده نتيجة الجهل بالسنة. انشغال الإنسان بهذا الأمر لا يمنعه أبدا من أن يكون منشغلا بالذكر ودعاء والاستغفار غير ذلك. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الفضل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، ينقطع عند ذلك. زي في العمرة، يبقى أنت تلبي لما أهل من المقاد بالعمرة يظل يلبي حتى يبدأ في الطواف، حتى يبدأ في الطواف ينقطع التلبية. في إن أهل بالحج يلبي فلا ينقطع التلبية إلا مع رمي الجمرة اللي هي أولى أعمال يوم النحر، أي الأعمال يوم النحر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارات إليه بالصوت. يبقى لما بيفيد الإنسان ثم أفيد حيث أفاض الناس، يبقى حيدفع من عرفات إلى المزدلفة. يبقى قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارات إليه بالصوت. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يبقى دفع يبقى من عرفة إلى مزدلفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبن، فأشار بصوت إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، أوضعوا أي أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما أي بينهما. يبقى قال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاعة، بالسير السريع، يعني مش هو ده البر أساسا، ولكن يبقى نسير وعليك السكينة والوقار. بالضبط كده كما يأتي الإنسان إلى الصلاة. يبقى دي هيئة المسلم لا ينفك عن هذه الهيئة. قلنا خاصة في مسألة العبادات ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا ضربا وصلتا للإبل، أصوات كده وأصوات عليها، فده نتيجة الإسراع، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس بالسير السريع، لكن المطلوب إن صار الإنسان يصير عليه السكينة والوقار. أوضعوا أي أسرعوا خلالكم من التخلل بينهم، وفجرنا خلالهما أي بينهما، يبقى ليس بالإيضاع. لذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول ليس السابق من سبق بعيرة وفرس، ولكن السابق من غفر له. يقول ليس السابق، يبقى مسابقة ازاي؟ يبقى تسابق الى طلب المغفرة، فليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. هو ده يعني التنافس، ميدان التنافس، ميدان المسابقة فيما بيننا. مسابقة مشينا أسرع مشيا أو أسرع خطى، ولكن المسابقة في الإنسان الأفعال التي يغفر له من خلالها. ثم ذكر باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، على باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. ثم ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، يبقى لم يسبغ الوضوء أي توضأ وضوءا خفيفا، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، لسه مش من هنا، مش هذا المكان، ولكن في مكان يعني أمامنا. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، يبقى توضأ وضوءا خفيفا أو توضأ فلم يسبغ الوضوء، يبقى معناه أنه هو لما توضأ يبقى توضأ غسل العضو مرة واحدة، لكن المرة مع الواحدة أيضا فيها إسباغ، حتى نقول فلان توضأ لازم يكون فيه إسباغ، ولكن لم يسبغ الوضوء أي أنه لم يتمم الوضوء كما هو في هدي وسنته أنه يغسل العضو ثلاثا. فلما جاء المزدلفة توضأ فأسبغ، يبقى عشان احنا ما نظنش ولم يسبغ الوضوء يبقى ترك بعض أعضاء الوضوء أو ترك جزء من أعضاء الوضوء، لا، ولكن عدم الإسباغ دي يبقى تحمل على أساس أنه غسل العضو مرة واحدة ولم يسبغ كما كان يسبغ، يعني معناها أنه لم يتوضأ كما كان يتوضأ في غسل عضو ثلاثا. فلما جاء المزدلفة غسل توضأ فأسبغ ثم أقيم الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيم الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، وجمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولم يصلي بينهما، في السنن ما في السنن، ولكنه يبقى جمع بين المغرب والعشاء ولم يصلي بينهما، يبقى صلى المغرب، يبقى رفع الأذان أقيم الصلاة فصلى المغرب ثم ناخذ الإنسان بعيره في منزله ربط البعير وأقيمت العشاء فصلى بهم ولم يصلي بينهما. ثم ذكر الباب التالي قال باب من جمع بينهما ولم يتطوع، في رواية عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. ثم ذكر رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، يبقى الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وجمعا وقصرا، وكذلك لم يسبح بينهما أي فصلى ولم يصلي بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما، يعني ما صلاش دبر أي صلاة، ولكن جمع المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، رفع الأذان ثم أقيمت صلاة المغرب ثم أقيمت بعد ذلك صلاة العشاء، فجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. ثم ذكر الباب التالي قال: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. ذكر في رواية عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. يعني ثم أمر ترى بأذان العشاء وإقامة، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله: حج عبد الله رضي الله عنه. حج عبد الله ده اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وده كان مذهبه، كان يرى الجمع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه كان يرى الجمع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى الجمع. وقال عبد الرحمن يزيد: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، يواصل المزدلفة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، يعني طبعا الروايات السابقة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحد منهما، ولم يصلي بينهما، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتى المزدلفة حين أذان الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، الأذان ده كان للمغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى بعد ما صلى المغرب، صلى ركعتين وقدم العشاء وتعشى، ثم أمر فأذن وأقام، أذان للعشاء بقى، أذان للعشاء، ثم صلى العشاء ركعتين. فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. يبقى الفجر يعني ترى مع طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. يبقى كأنه غير التوقيت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. وقال عبد الله: هما صلتان تحولان عن وقتهما، اللي هي بالنسبة للمغرب والفجر. العشاء في وقت، في وقته، يعني ده وقت العشاء، لكن هو أذن للمغرب وأقام للمغرب وصلى المغرب، قال هو ده توقيت المغرب في اليوم ده في المزدلفة في هذا المكان. يبقى توقيت المغرب في هذا اليوم في هذا المكان، يبقى ده توقيته، يعني لم يخرج عن وقته. يعني ابن مسعود رضي عنه كان لا يرى الجمع، وبالتالي قال ان ده وقت المغرب في هذا اليوم في هذا المكان، هو ده التوقيت بتاعه، يبقى ايه عند صلاة العشاء. فكان يؤذن ويقيم ثم يصلي المغرب ويصلي ركعتين بعد المغرب ويأكل، وبعد ذلك يأمر بأذان العشاء ثم يقوم يصلي العشاء ركعتين. وكان يصلي الفجر مع طلوع الفجر مباشرة، يعني قبيل الطلوع أو مع الطلوع في البداية. وكان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، يعني ده كأنها في كل السنة، صلاة المغرب بتبقى في التوقيت ده في اليوم ده في هذا المكان بس، صلاة الفجر برضك بتبقى في التوقيت ده في هذا اليوم في هذا المكان فقط. فقال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: هما صلتان تحولان عن وقتهما، بكده ده الوقت بتاعها بس، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة يبدأ بداية صلاة المغرب وهم، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. وده كان مذهب ابن مسعود بس، هذا كان مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، لكن يعني الصحابة يعني كانوا كابن عمر رضي الله عنهما وغيره وأسامة بن زيد وغيره رضي الله عنهما بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولم يسبح بينهما، لكن ذكر الإمام البخاري رحمه الله مذهب ابن مسعود رضي الله عنه إن ده كان توقيت المغرب، توقيت المغرب يبقى في هذا اليوم بهذا المكان. طب غير المكان ده لا، توقيت المغرب يبقى التوقيت اللي هو معلوم، لكن قال إن هو تحول التوقيت في هذا اليوم في هذا المكان فقط. وفجر برضك يعني اللي هو اليوم العاشر يعني فجر اليوم العاشر يبقى برضك ده توقيته في هذا المكان في هذا اليوم. طب الفجر لا كما ايه يعني من لم يكن من الحجيج يبقى بيصلي الفجر في وقت اللي هو المعلوم، لكن ده قال ان ده اوقات تحولت او هذه صلاة تحولت عن وقتها بس في هذه في هذا اليوم وفي هذا المكان فقط. ده كان مذهب ابن مسعود رضي الله عنه انه ما كان يرى الجامع. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.